يعني احب الناس اليه ما يشوف ما يحبهمش ولا عايز يشوف. انا شفت ناس يقول لك بحمل هم الدبانة تقف في وشي ان انا هنشها ازاي، يعني حتى ايده كده مش قادر يشيلها. شوف قد ايه من شدة القبض. شفت ناس كده والله. فدي ربنا يسلمنا، لكن على اي حال اللي بيسكن في هذا المقام ربنا بيرقيه ترقية كبيرة تفوق العبادات كتير، لما يسكن مع الله في هذه المقادير ويقول الله الله ربي لا اشرك به شيء، او يجعل هذا ذكره ويتذكر باستمرار ان ربنا لابد ان يشرق له شمسه، ويسكن منتظر الفرج. انتظار الفرج عبادة في حد ذاته. تجد انه يعدي من المقام ده، من حال القبض ده، يجد نفسه بقى ليه معنى تاني في العبادة، وما كأنه ترقى ترقية كبيرة. فهمت ازاي؟ فبيبقى محنة وفي الواقع منحة. طبعا ترقية كبيرة. تملي كده. شوف انت كده لو رقوك كده وخلوك محافظ ولا وزير، هتقعد معانا القعدة دي؟ هتبقى عندك مشاغل كتيرة. هتبقى عندك مشاغل كتيرة جدا، مش فاضي. عشان رقوك بقيت وزير ولا بقيت مش عارف. فهمت ازاي؟ تلاقي نفسك مشغول حتى عن نفسك، حتى عن اولادك، حتى عن بيتك. اذا كنت كده في الدنيا، في امور الدنيا، فما بالك بقى في امور الاخرة ترقيتها اشد، فيشغلك حتى عن نفسك. سبحانه وتعالى. حتى تخلص له. رجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ شوف المثال الجميل ده. يبقى الخطورة في البسط ان للنفس فيه حظ. فعشان كده اول ما يبسطك مولاك خد بالك، اتأدب وامسك لسانك، اتأدب وامسك لسانك، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بان تراه جميلا جليلا في ان واحد. فلا يغلب عليك جمال بالبسط، ولا يغلب عليك جلال بالقبض، لأن الله جميل جليل في آن واحد. الله كما أنه رحيم هو شديد العقاب في آن واحد. لا عقابه وبطشه سبحانه وتعالى منعت رحمته ووده بعباده، ولا وده ورحمته منعت بطشه. فلا صفة تعطل صفة، كله في آن واحد يعمل سبحانه. وعلى شكل الإنسان إذا ترقى رأى مولاه هكذا. فالمهم ان مقام الانبساط اخطر من مقام القبض، ولكن لا تتمنى الا ما اقامك فيه مولاك. فان كنت في انبساط لا تتمنى القبض، وان كنت في القبض لا تتمنى البسط. هو ده ما اقام المعرفة، الرضا بما اقامك الله فيه، دي عين العبادة. فاذا رضيت صار القبض بسط، واذا سخطت صار البسط قبض. فهمت؟ يمسك نفسه عن الناس، ما يأذيهمش زي ما بتعمل فيا يا حته. يمسك نفسه عن الناس، يعني ما يبقاش مندفع فيهم، لان البسط فيه اندفاع. فهمت؟ العارفون اذا بسطوا، عشان كده قايل لك كده، العارفون الحكمه اللي بعد دي، العارفون اذا بسطوا اخوف منهم اذا قبضوا. دي الحكمه اللي بعد. يبقى العارف لما يجي له مقام البسط يبقى أشد خوفا في المقام ده وحذرا منه إذا قبض. ليه؟ لأن أنت بالليل نايم، القبض ده حاله النوم وعدم الحركة والسكون، وأنت نايم ما بتبقاش خايف من حاجة، لا هتقع ولا تتزحلق ولا حاجة بقى، ما أنت نايم. وأنت نايم في السرير بتبقى قلقان من حاجة، لكن وأنت ماشي في الشارع في الزلق خايف تدوس على قشرة موس تتزحلق، خايف تدوس على نجاسة تنجسك، صح ولا لا؟ فالقبض لأنه مقامه الاستقرار فالخوف فيه أقل، إنما البسط مقامه الانتشار فالخوف فيه أشد. فهمت المعنى؟ الناس عايشة بس مش عارفة تقوله، مش عارفة تفهمه. لا، لكن الناس عايشة، ما تخافش، أنت نفسك عايش في المقامات دي والأحوال دي بدون ما تعرف تقراها. كلنا عايشين في الحاجات دي. يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء سبحانه وتعالى. العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا، ولا يقف في حدود على حدود الأدب في البسط إلا قليل، ولا يقف

عنده، لكن يقول لك أنا مقبوض لوحده كده، فيكون القبض أحيانا إما لمنع حسي فيرى ويشعره الإنسان فينطبع على قلبه، أو يكون لمنع معنوي بلا منع حسي، وحسا يكون سليم من جميع الجهات ومعافا، ولكن القبض يكون بالمعنى. فلما كان القبض هو سببه المنع والبسط سببه العطاء، أراد أن يبسطك من حيث قبضك وأن يقبضك من حيث بسطك، فقال لك ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. افهم، هي دي حكمة اليوم. ربما أعطاك في الحس، أعطاك مالا في الحس ومنعك الافتقار إليه، أغناك عن الناس وحرمك الافتقار إليه مثلا، يبقى أعطاك الغنى عن الناس ومنعك الافتقار إليه، ربما أعطاك فمنعك، ربما أعطاك إقبال الناس ومنعك إقبال الله عليك، ربما أعطاك العافية ومنعك الشكر عليه، وربما أعطاك العلم ومنعك الوصول به إليه فحجبت به عنه، فيبقى ربما أعطاك فمنعك. فلا تنبسط لكل عطاء كما أنك لا تنقبض لكل منع، فربما منعك المال حسا وأغناك به باطنا، يبقى منعك المال في الحس وأعطاك الغنى به في الباطن، فهمت؟ منعك العافية في الحس وأعطاك الشكر في الباطن، منعك إقبال الناس عليك وأعطاك إقبال الحق عليك. فافهم، وعشان كده الإنسان إذا قبض يذكر هذه الحكمة، ربما منعك فأعطاك، يعني في وسط المنع يعطي، وإذا انبسط والانبساط حظ النفس فقد تتبطر فتسيء الأدب، فعليه أن يتذكر ربما أعطاك فمنعك، فينقبض فيلجم اندفاع الانبساط الذي قد يجعله مسيء الأدب بقليل من القبض بهذا المعنى. فهمت المعنى؟ ربما، نعيدها تاني، ربما أعطاك يعني بسطا فمنعك معنى، وربما منعك أي قبضا فأعطاك في المعنى بسطا. فهمت؟ نعم. أي سؤال؟ نعم، هو يعطي في حال المنع كما يعطي في حال العطاء في آن واحد للي يفهم، لكن احنا بنكلم اللي ما بيفهمش، لأن الإنسان أحيانا يسيء الأدب مع الله، يمنعه أشياء هو يشتهيها ويعطيها لغيره، فينظر لغيره قد أعطي ما اشتهاه وهو لم يعط ما اشتهاه، فينقبض ويحزن، ويبقى زي بينه وبين ربنا حاجة كده، يعني زعلان منه، يعني بينه وبين نفسه زعلان من رب لأنه مش فاهم. فتفتكر المعاني دي تقربك إلى الله في كل حال. شوف هنا في الشرح يقول إيه: قلت الغالب على النفس الأمارة واللوامة. خد بالك احنا بنتكلم الوقت النفس اللي بتنبسط للعطاء وبتنقبض للمنع هي نفس لوامة، إنما النفس المطمئنة لا، النفس المطمئنة ترى المنع عين العطاء وترى العطاء عين المنع في آن واحد، فهي تعبد الله على حذر في كل حال مع كمال الرضا بما أقامها الله فيه، فهي في كل حال مقبوضة في انبساط ومنبسطة في انقباض. هذه المعنى، يعبدونه خوفا وطمعا، طمعا هو الانبساط والخوف هو الانقباض. دي النفس الراضية اللي هي ايه؟ المطمئنة، اللي هي عرفت ربها فلا تأمن مكر الله، تخافه وترى فضلها عليه في كل حال فتنبسط، وتخاف زوال هذا العطاء في كل وقت فتنقبض، فهي بين الخوف من النقص وبين البسط لكمال العطاء في آن واحد، فهي مقبوضة مبسوطة في آن واحد موزونة. إنسان متوازن هو ده الإنسان اللي نفسه مطمئنة. إنما الناس اللي أقل من كده دي النفوس اللوامة، ده لسه ما وصلش للدرجة العالية دي. النفس اللوامة بقى وكذلك الأمارة اللي هم الكفار، الكفار دي نفوسهم أو أمارة، إنما بداية المسلم نفس اللوامة. خد بالك النفس الأمارة دي نفس الكافر، إنما بداية المسلم نفسه لوامة. المسلم مهما كان شرير تلاقي برضه عنده حاجة جواه بتضايقه إنه بيعمل كده، حتى ولو كان سفاح بيقتل كل يوم بني آدم، إلا إن عنده ضميره مأنبه عايز يخرج من اللي هو فيه، حتى ولو كانت بغي. شوف مسلمة وبغي تبقى جواها عايزة تخرج من اللي هي فيه، شوف قد إيه، لأن ما زالت نفسها فيها النفس اللوامة متضايقة مش مبسوطة. وكذلك الإنسان المسلم مهما كان في المعاصي لشوشته، شوف كده واحد قاعد يشرب خمرة يقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليا منه، وهو بيشرب هو بيشتريه مدمن، ويقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليا منه انا عايز اخلص منه، يعني نفسه بتلومه عليها بالرغم انه بيعملها. فبداية المسلم نفس اللوامة، خدت بالك؟ الغالب على النفس الأمارة واللوامة ان تنبسط بالعطاء وتنقبض بالمنع، دي طبيعة الإنسان كده. حتى أنت لما تلاقي واحد متضايق منك ملوي منك كده ومتضايق، ادي له هدايا، ادي له كتير ينبسط من ناحيته، يبتدي يحبك، صح ولا لا؟ دي طبيعة النفس. يعني أنت لو اديت يدك سخية الناس ما تشوفش عيوبك، واخد بالك ازاي؟ السخاء يداري كل عيب. لو فيك عيوب الدنيا وانت سخي وبتدي للناس قاعد يد شمال ويمين طول النهار، الناس ما تشوفش فيك عيب وانت كلك عيوب، فهمت ازاي؟ فكل عيب يداويه السخاء، لان النفس تنبسط بالعطاء، دي طبيعة الناس كلها كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فانبسطت له نفوس العباد صلى الله عليه وسلم. وامرنا في الصدقات ندي لمين؟ للمؤلفة قلوبهم. يعني واحد يكون حديث اسلام لسه مقبوض من ناحية الاسلام وخايف والان مغير دينه والان على مستقبله، وكان هو في وظيفة وعيلته وحاله وساب ارثه من ابيه، لانه لما هيسلم مش هيرث ابوه الكافر، ففقد حاجات كتيرة وداخل في حاجة جديدة، لسه مقبوض خايف متضايق، يقوم تديله انت مش زكى كتير حتى ينشرح صدره وينبسط للاسلام، خدت بالك؟ فطبيعة النفس انها تنبسط بالعطاء، ده شيء طبيعي، إما العطاء من الله مباشرة أو بالوسط عن طريق الخلق وهو برضو من الله، بس إما يعطيه مباشرة أو يعطيه بالوسائط عن طريق الخلق، فهم؟ لأن الإنسان إما بيرزق من الله مباشرة أو بيرزق من الله عن طريق سعيه، مثلا إن كان من أهل السعي في الدنيا، أو عن طريق صدقات الأغنياء ورقة قلوب الأغنياء على الفقراء إن كان لا يستطيع السعي، فتجد ربنا يجعل الرأفة والشفقة في قلوب الأغنياء جهة الفقراء، وتبص تلاقي يبقى بيدور عليه كده وينزل في المطرة في الوحل ويخبط على بابه ويديله. مين اللي ألقى الشفقة دي في قلبه وخلاه يعمل كده؟ هو ربك. فهو ربك العاطي حقيقة، إما مباشرة أو عن طريق الوسائط سبحانه وتعالى. الغالب على النفس الأمارة واللوامة أن تنبسط بالعطاء وتنقبض بالمنع، لأن في العطاء متعتها، طبيعة النفس كده عايزة تكوش، عايز وعايز وعايز وعايز، الأنا طبيعتي كده عايز يكوش، فالعطاء في التكويش في شهوة النفس، واخد بالك ازاي؟ فيها الحظ، وعشان كده طبيعة النفس كده فتنبسط للعطاء، لأن العطاء لأن في العطاء متعتها وشهوتها، لأن في العطاء متعتها وشهوتها، فلا جرم أنها تنبسط بذلك وفي المنع قطع مودها وترك حظوظها، ولا شك أنها تنقبض بذلك، وذلك لجهلها. ربك قايل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإذا منعك شيء فانقبضت، فتذكر هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فربما يكون السم في الدسم، وربما يكون الضرر فيما تراه أنت منفعة وتتحسر على عدم تحصيله، ويكون هي عين الضرر، فربنا منعك الضرر وانت شايفها مصلحة. زي بالظبط كده بيقولوا لما يكون مثلا اب حاطط سم فران في حتة بسطرمة، والطفل بابنه جاي فرحان قوي بحتة البسطرمة دي عايز ياخدها يتعشى بيها، كل ما الواد يقرب عليها يضربه، هو هيموت نفسه ياخد البسطرمة بس فيها سم. فهمت ازاي؟ لكن ابوه عشان عارف بيضربه يقوم يزعل من ابوه، لكن لو عرف الحقيقة مش هيزعل من ابوه. صح ولا لا؟ كذلك ولله المثل الاعلى. تبقى انت طالب الحاجة اللي انت شايفها فيها عين مصلحتك وعين شهوتك وعين رغبتك، ربنا يمنعها، وكل ما تسعى يمنعها، وكل ما تقرب هتحصل ليها هتلمسها يمنعها. واخد بالك؟ لان ربنا يعلم ان فيها حتفك فبيمنعها. فعلشان كده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فاذا فهمت هذا انبسطت في حال القبض. فلما الانسان ينقبض لامور حسيه خارجيه او ينقبض لشيء لا يعلم سببه يذكر فضل الله عليه ومسارعته له في الخيرات منذ ان خلق، حيث اختار له الاسلام وفي ملايين غير كفار، والاسلام باكبر نعم، واختار له ان يعيش في بلد مسلمين وما عاش في وسط كفار، والعشرة المسلمين دي نعمة كبيرة، انك تعاشر مسلمين دي في حد ذاتها كده نعمة كبيرة، يعينوك على الطاعة، لما تتأزم في مسألة فقهية تلاقي شيخ تسأله، تلاقي حد تسأله، الناس اللي قاعدين في اوروبا الحاجات اللي انت شايفها سهلة دي تقابل واحد تسأله دي عالم مثلا هنا دي عادي خالص، هناك يمكن يسافر لها مئات الكيلومترات علشان قابلته مشكلة وعايز يعرف حلها ايه. فدي نعم كبيرة ان ربنا اختارك تعيش في وسط مسلمين، وانك تبقى من اب وام مسلمين، وانك انت بتحب سيدنا رسول الله وبتعرف تقرأ القرآن، وانك انت عقلك موزون متزن، وان عافيتك معاك. فاذا قبضك بعض الاشياء الاخرى احمد ربنا، تذكر نعيم اللي ربنا ادهولك واقامك فيه وانت ما دفعتش فيه حاجة، ده هو خلاك مسلم من غير ما تسأله الاسلام، وخلاك عاقل من غير ما تسأله العقل، وخلاك فاهم من غير ما تسأله الفهم، وخلاك في عافية من غير ما تسأله العافية. فادلك حاجات تجل عن الوصف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا قبضك ومنعك من بعض الأشياء الأخرى التي أنت متعلق بها فاعلم أنه إنما قبضها عنك لمصلحتك، فتنبسط ولا تنقبض. فهمت المعنى؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، آية عظيمة. نصبر شوية يمكن نفهم. يبقى النفس بتنقبض بالمنع لجهلها بربها، ما تعرفش الحكمة. لو عرفت الحكمة، الطفل الصغير اللي قتلوا سيدنا الخضر أبوه وأمه لطموا عليه وقعدوا يعيطوا، لو كانوا يعرفوا الحكمة الحمد لله خلصنا منه، لأنه كان هيطغيهم لما يكبر طغيانا وكفرا، فربنا خلصهم من بلو، لدرجة أن في ناس بتقرأ أنت في الحوادث بيقتل ابنه بإيده لما يجي يكبر يلاقي مجرم ومدمن وداخل طالع جاي يسرق من الجيران ويضرب هنا ويعتدي على بنات الحي وعمل له مشاكل، درجة يبقى عايز يقتله، يبقى ابنه عايز يقتله ويخلص منه. شوف قد ايه الى هذه الدرجة، ويدعي عليه انه عايز يخلص منه. فربنا خلص الابوين دول على ايد سيدنا الخضر وهو طفل، بدل ما كان يكبر يعمل لهم المشاكل دي. يبقى هو كان عين العطاء ولا لا؟ يبقى قبض الطفل هو عين العطاء ولا لا؟ يبقى يقبض ويعطي في أن واحد. سبحانه، لما خرق السفينة قبض، لأن عيب هيحصل وهو عين العطاء، فأعطاهم السفينة وحفظها له. فهمت ازاي؟ فيقبض ويبسط في أن واحد سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط في أن واحد، لا القبض يمنع البسط ولا البسط يمنع القبض، لأنه قابض باسط، فلا صفة تمنع صفة وتعطله، بل كل الصفات تعمل في أن واحد في اللحظة الواحدة، فيجعل الداء هو عين الدواء سبحانه. فلو فهمت عن الله لعلمت أن المنع عين العطاء والعطاء عين المنع، فيبقى لا تنقبض. انقباد يجعلك لا تأنس بالله في الطاعة، ولا يلهج لسانك بذكر الحمد من القلب، ولا تنبسط انبساط يطغيك بالنعمة عن المنعم فتجهل بها على الخلق فتقبض من حيث بسط. فهمت المعنى؟ فافهم أيها الفقير عن مولاك، ولا تتهمه فيما به أولاك، فربما أعطاك ما تشتهيه النفوس فمنعك بذلك حضرة القدوس، وربما منعك ما تشتهيه نفسك فيتم بذلك حضورك وأنسك، وربما أعطاك متعة الدنيا وزهرتها فمنعك جمال الحضرة وبهجتها، وربما منعك زينة الدنيا وبهجتها فأعطاك شهود الحضرة ونظرتها. عشان كده الناس الصالحين الأولياء كانوا يقولوا إيه، نحن في نعمة لو عرفها الملوك لقتلونا عليها، اللي هي إيه؟ نعمة الشهود حضرة الله عز وجل، نعمة الفهم عن الله عز وجل، نعمة الحضور مع الله عز وجل، نعمة القناعة، نعمة التزام الشريعة في الظاهر والتسليم للحكمة في الباطن، دي نعم كبيرة جدا. لكن الملوك ما عندهمش دي يمكن، وعندهم قصور وخدم وحشم، وعندهمش الحكاية دي، ويقدر بالقصور والخدم والحشم يشتري أي حاجة إلا دي. دي مش تلاقيهاش في الرف عند البقال، ولا هتلاقيها في دواء عند الصيدلة، ولا هتلاقيها في حاجة خالص. دي محض منحة من الله، محض فضل، ما تقدرش تجيبها بملايين الملايين. فإذا أولاك الله ببعض هذه المعاني فاعلم أنما أسبغ عليه عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ربما أعطاك قوت الأشباح، يعني أكلك وشبعك كل يوم كباب، كل يوم لحمة، كل يوم أحسن أكل وأفخر الطعام، قوت الأشباح، فمنعك قوت الأرواح. وربما منعك قوت الأشباح كل يوم بتأكل لقمة حاف، مش لاقي غير كده، وانت ربنا خلقك نفسك عزيزة ما ترداش تسأل الناس، ويدوب هو رغيف حاف وانتهينا على كده، وشايف وماشي كل يوم رايح جاي تشم ريحة الكباب، واخد بالك، وتقول موعدنا الجنة ان شاء الله. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقوت الأرواح، يجد شبعان لوحده من جواه، شبع كده من جواه حقيقي. وعلشان كده لما راحوا لسيدنا الجنيد، واحد من تجار بغداد المشاهير، وكان سيدنا الجنيد قاعد في بغداد، وكانوا بيحبوا الصالحين، الناس الأغنية دي كانت تحب الصالحين، وده راجل قاعد متفرغ للطاعة والعبادة مالوش باب يتقوت منه، هم ناس مبسوطين، لو كان لقمة تكفيه 3-4 أيام هو مش عايز حد، هو مبسوط انه مع الله كده وخلاص. فكان بعضهم يمكن ياكل تمره ويمر عليه ايام ذوات العدد ما ياخدش التمره وشويه ميه وخلاص، لكن قوت الارواح بيدي للجسد قوه وطاقه. فالمهم جاله الراجل ده واداله كده صره مليانه دنانير ذهب، فبيديها ليه، فبيقول له خذها لك ولمن معك، يعني تتقوت على معيشه. قال اعندك غيرها؟ يطمئن الأول لا يكون الراجل محتاجها ولا حاجة. قال نعم. قال وتريد فوق الذي معك؟ قال نعم. قال إذا خذها فأنت أفقر إليها منه. هو عنده غيرها كتير لكن عايز يبقى عنده تاني، فهو هو فقير، هم ما عندهمش لكن مش عايزين يبقى عندهم، يبقى هم اللي أغنى. فهمت المعنى اللي أفهمه له؟ فبيقول له إذا خذها فإنك أفقر إليها منه، لأنه هو عنده ولسه عايز يبقى عنده. فهمت المعنى؟ فربما أعطاك قوت الأشباح فمنعك قوت الأرواح، وربما منعك قوت الأشباح فمنعك بقوت الأرواح. ربما أعطاك إقبال الخلق فمنعك من إقبال الحق، وربما منعك من إقبال الخلق وأعطاك إقبال الحق. سبحانه. ربما أعطاك العلوم وفتح لك مخازن الفهوم فحجبك بذلك عن شهود المعلوم. أنا اللي فاهم، أنا بس اللي بفهم. يديك الذكاء والعلم الواسع والاطلاع الكبير والشهادات الكبيرة قوي والمناصب الفخمة قوي، فيحجبك بذلك عن المعلوم. شفت المصيبة؟ وعشان كده الإمام الشافعي لما كان عنده سعة فهم جامد وكان يسبق عصره بقرون، فبيقول إيه؟ بيقول ولولا خشية الرحمن ربي لظننت أن الناس كلهم عبيدي. من صولة الفهم وسرعة الفهم يحس ان الناس دي كلها ايه ده، هم فاهمين حاجة، دول ما يستاهلوش ان انا اقعد معاهم ولا اكلمهم اصلا، دول مش من مستواي. فهمت المعنى؟ تملي البني ادم الذكي قوي كده تلاقيه يجيله غرور وكبر. بسبب ايه؟ بسبب شدة صولة الفهم وسعة العلوم. لولا ان ربنا يتبارك هذا الانسان بالرحمة يوم يتواضع يروح في داهية من علمه، وعشان كده الإمام الشافعي ربنا تداركه بالرحمة دي، فبيقول لولا خشية الرحمن ربي اللي ربنا تداركه بيها، لو كان سابني كده لنفسي وما وهبني من مواهب لظننت أن الناس كلهم عبيد. شفت المعنى؟ وعلشان كده ربما فتح لك مخازن الفهوم وأعطاك العلوم فحجبك بذلك عن شهود المعلوم ومعرفة الحي القيوم، وربما منعك من كثرة العلوم، كل ما تيجي تخش امتحان تسقط غلبان انت متوسط الذكاء، او انت ذكي في حاجات تانية لكن في المذاكرة مش ماشي، فهمت؟ قلبك ده يعني حاجة عظيمة قوي، لكن تيجي تمتحن تتلجلك تسقط، ما يجراش ايه ما يجراش، مش عارف تاخد شهادات ولا عارف تبقى راجل علامة، كل ما تيجي تقعد تحاول تدرس وتجيب كراسة وتقعد عند العلماء يكبس عليك النوم، يجوا يتكلموا تلاقي كلامهم طلاسم مش عارف تفهم، يجوا يقولوا حاجة مش عارف، راجل غلبان كده ربنا قفلك، لكن اعطاك في قلبك معرفة الحي القيوم، فهمت ازاي؟ وقابلنا والله ناس كده ما عندهمش اي شهادة ولا يعرفوا يقروا خط، لكن يقول كلام حكم، يقول كلام حكم يدل على الله سبحانه وتعالى. وربما منعك من كثرة العلوم وأعطاك الأنس بالحي القيوم فأحط بكل مجهول ومعلوم، ربما أعطاك عز الدنيا ومنعك عز الآخرة، وربما أعطاك ذل الدنيا وأعطاك إيه؟ عز الآخرة. وعلشان كده لازم تعرف ربك في كل حال، ما تزعلش، أقام العباد فيما أراد، خلك فقير الحمد لله، غني الحمد لله، صحيح يا سلام الحمد لله على النعمة العافية، مريض الحمد لله يمكن لو كنت سليم كنت رحت بده، فهمت؟ في دكتور فقه صديقنا يعني كان بيدرس لنا فقه وفقد بصره وهو في ثانوية عامة وعنده ذكاء عجيب، كان يقرأ الحاجة مرة واحدة يحفظها، فلما فقد عينه بقى محتاج حد يقرأ له، فبقت سرعة حفظه متعلقة باللي بيقرأ له، خلاص اتقيد دخل في زنزانة بقى، كان الأول عينيه شغال يقرأ زي ما يقرأ يحفظ أي حاجة خلاص الدنيا مفتوحة قدام، لكن أول ما فقد بصره جاله ضمور في العصب البصري علشان زواج أقارب بيجي في الذكور دون الإناث، المرض ده من زواج الأقارب، ضمور في العصب البصري يجي في الذكور دون الإناث، يعني تلاقي ينجبوا بنات وصبيان، يجي في الصبيان وما يجيش في البنات، فالبنات يفضلوا مفصرين للآخر، والصبيان يجوا على سن 18-16 سنة تدريجيا يضعف بصرهم، على سن 20 سنة يعموا خالص. فالمهم فكان من شدة حفظه وسرعة حفظه وذكائه كان يعني بيشعر بتميز على الناس، لما فقد بصره اتحجم الطاولة دي اللي عنده اتحجمت، لانه كأن ربنا رجعه بقى قال له امشي انت بقى بالسرعة بسرعة الناس اللي انت كنت فاكر ان الناس دي انت سابقها بقى، طب انت هتمشي بسرعة الناس، الناس دي بقى اللي انت فاكر نفسك متميز بيهم هم دول اللي هيوصلوا لك العلوم وهيقروا لك هتمشي بسرعتك. فانا مرة كنت قاعد بقى بقول له يعني يعني الله يكون في عونك انك انت، لانه هو خلص الدكتوراه ولسه مش فاضي يعمل ابحاث يترقى، مستني بقى حد يقرا له ويعمل وشغلانه بقى صعب، فبيقول لي والله الحمد لله على النعمه دي، لان انا لما ربنا منعني بصري دي يمكن منعني الغرور والكبر وان انا اسبق اقراني واشعر ان انا متميز عليه، انا كده ربنا خلق فيا التواضع وكان صعب ان يجي فيا من غير الحكايه دي، فكانت دوايا. فشوف هو نظر لها عطاء في عين المنع، فتجده باستمرار منبسط، باستمرار تقعد معاه منبسط، عمره ما يكلمك على اي هموم ليه هو، يعني لما يقعد مع الناس بس هو اللي تتكلم في همومها قدامه ويجي يحل لهم مشاكله وهو ما عندوش حاجه مش مشاكل، سبحان الله. فيبقى ربما منعه البصر واعطاه هذا المعنى، اللي كان لو بصره معاه كان هيفقده ولو انفق اموال الارض ما كانش يجيل، شفت قد ايه بقى. فالواحد يفهم عن الله، يفهم عن الله ويحط لسانه في بقه ويبطل بقى يقول اللي يعطي الحلق للي بلا ودان ويدي للقرعة مش عارف مشته وفلاية والحاجات اللي الناس بيقولوها دي حرام ما يلقش، لان ربنا بيعطي بحكمة ويمنع بحكمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فما تستعجلش حاجة ربنا ما كتبها لكش، وما تستبطأش حاجة ربنا ما ادها لكش. خليك محترم مع الله، لما تبقى محترم مع الله كده ربنا سبحانه وتعالى هيفهمك معاني يقوم يريحك جامد. إنما لو أنت بقى مش هتبقى كده، والله لو اداك الدنيا ده تبقى عايز دنيتين مش دنيا واحدة. ولا تقنع أبدا ولا يشبع أبدا، النهم ده لا يشبع أبدا. ربما أعطاك التعزز بالخلق، يقول لك أنت ما تعرفش أنا ابن مين؟ تعزز بالخلق، ده أنا ده احنا كابرا عن كابر، ده احنا عيلة عمد وبشوات من مش عارف من 700 سنة. تعززه بالخلق، أو حتى لو ما كانوش قرايبه وآبائه يقول لك أنت ما تعرفش أنا بقعد مع مين؟ ده أنا بفتح الباب لفلان الكبير ده، لرئيس الوزارة، لرئيس الجمهورية، للملك، اللي مش عارف مين، كل يوم معاه، لما عاوز حاجة أقولها له على طول، كأنه هو اللي هيقضي حوائجه. نسي بقى، نسي ربه، فصار تعززه بالخلق، صار تعززه بالخلق مش بالحق. ربما أعطاك التعزز بالخلق، يعني خلاك كده تجالس الأكابر، بقيت راجل كل ما جلسك مع الأكابر. في ناس كده تلاقي يعني يعرف كل الناس اللي هم المسؤولين الكبار، قعدته معاهم وسهرته معاهم، خلاص تعززه بهم، درجة ما يحتاج أي حاجة قالوه تتقضي، مصالحه كلها مقضية من كتر ما عارفه، دائرة معارفه في الخلق، فصار متعززا بالخلق ومنعه التعزز بالحق. يبقى هو أعطاه ومنعه في آن واحد، فما يفرحش قوي. ربما أعطاك التعزز بالخلق ومنعك من التعزز بالحق، وربما منعك من التعزز بالخلق. تعرف مين وكم؟ عرفش حد خالص، ما إيش وسط، ما عرفش حد خالص. انت منين؟ أنا أسرة غلبانة، ولا كان عندنا حد متعلم، ده أنا جاي من الأرياف كده، وأبويا فلاح وابن فلاح. لكن تجد عنده تعزز بالحق حاجة كبيرة تانية جواه، يبان بقى، يبان في المواقف لما يمحص تبان بقى التعزز بالحق ده، يبان. فهمت؟ فيبقى منعه التعزز بالخلق ولكن أعطاه التعزز بالحق. يبقى أني أحد لو خيرت، أني أحد قد تختار القبض إذا فهمت معنى العطاء في القبض، والأفضل ألا تختار ولكن اختار ما يختاره سبحانه وتعالى، ده المعنى. ربما أعطاك التصرف في الملك، خلاك أنت مالك كبير، عندك عزبة وعندك مصنع وتحت إيدك عمال وصنايع، خلاك مالك، خلاك رئيس، خلاك عظيم من العظماء في الدنيا، متعزز في الملك، اداك الملك، ومنعك شهود أنوار الملكوت، قاعد في الحس للنار. وربما نزع منك الملك وأضاء إليك أنوار الملكوت. وعلشان كده تجد في الآخر في الحقيقة إن كل الناس الممنوع والمعطي والمعطى كلهم موزونين في آن واحد. أما تيجي توزن كده عطاء الله ومنعه لكل إنسان ظاهرا وباطنا وتحطه في كفة لكل واحد، تجد الكل متساوي. هتلاقي حسن مبارك كده هو زي الرجل اللي واقف على باب قايتباي مستني حد يديله ربع جنيه وهو خارج، كلهم متساويين. فهمت ازاي؟ لان ده يمكن عنده معاني باطنه هو مغافل عنها، هو بس غافل عنها، هو عايز حد بس يحط ايده ويفهمه عن الله يوم يعرف المعاني الحلوه اللي هو ربنا اقامه فيه. تجد الكل زي بعض في الاخر سبحانه، لان ربنا لا يحابي الخلق، ربنا كل الخلق عيال الله وكلهم بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى وبخلقه عليم، فما فيش محاباه. لكن احيانا ربنا سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء من عباده، لكن مع اعطاء الفضل لمن يشاء اذا احببت من شاء الله ان يفضله حشرك معه يوم القيامه، يبقى برضه اعطاك. درجه انت بتقول طب ما هو اعطى النبيين وما اعطانيش قد النبيين مهما عملت، طب ما انت لو احببت النبيين هتحشر معه، ووفر عليك مسؤوليه النبوه، مسؤوليه النبوه دي مسؤوليه كبيره. درجة النبي من دول كان يخاف ياكل ويشبع ويكون حد من اتباعه جائع، لكن انت بتاكل وتشبع وتتكرع ما يهمكش، محدش هيسالك، فمسؤولية الانبياء كبيرة انت ما تتحملهاش. فربنا لما منعك النبوة حمل عنك مسؤوليتها، وجعلك بمجرد عمل قلبي أن تحب الأنبياء تحشر معه، يبقى أنت سهلها لك ولا بسهلها؟ سهلها لك، يبقى كلها رحمات. يحشر المرء مع من أحب. نعم، كل دي نعم كبيرة. لا بينام عادي الحمد لله. متى؟ مثلا صح، ممكن تحصل. أنيس منصور قاعد كل يوم في مقالاته يقول لك انه بيجي له أرق وما بيعرفش ينام، وراجل من المشاهير مثلا وكل الناس عارفاه، ولكن ممنوع من النوم. والواحد فينا لو قاعد كده على الكرسي كده وانت هنا، هو مش طايلها دي. نعمة رحمة. فمتى النعمة؟ الحكمة اللي بعدها متعلقة بنفس المعنى اللي احنا بنقوله ده. فمتى فتح لك باب الفهم في المنع؟ لو انت فهمت بقى باب الفهم في المنع، عاد المنع هو عين العطاء. شفت الحلاوة بقى؟ فمتى فتح لك باب الفهم في المنع، عاد المنع لك هو عين العطاء. فهمت؟ سيدنا أبو الحسن الشاذلي ليه في الحزب الكبير دعوة بيقولها، بيقول: اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا، من حيث نعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم؟ شوف كمال الافتقار إلى الله، هو ده المعنى. وكتب لك هنا قصة راجل كان أعرابي يسكن البادية في خيمة في وسط الناس، وكان يرى أن أي حاجة ربنا بيعملها له كده خير، فهم ما حيلتهمش إلا إيه؟ حمار وديك وإيه؟ حمار لا حمار وكلب وديك. فقولوا في يوم كده، قالوا له الحمار مات، قال لهم خير. بعد كم ساعة كده قالوا له الكلب مات، قال لهم خير. بعد شوية كده على آخر الليل قالوا له الديك مات، قال لهم برضو خير. قالوا إيه الراجل ده بس كله خير كده؟ فجالهم بالليل اجتاحهم عدو في المكان، وكان يستدل على الناس عشان يقتلهم بنهيق الحمار او صياح الديك او ايه او نباح الكلاب. فهم الوحيدين اللي نجوا، خيمتهم الوحيده اللي نجت في الضلمه، لا عندهم حمار بينهق ولا كلب بيهوهو ولا ديك بيد، فهم الوحيدين اللي نجوا. فصبح الصبح بقوا الصلاء وخيام القوم كلها فارغه، والناس الرجاله اللي فيها قتلوهم اللي اجتاحوا الايه الباديه، وهم الوحيدين اللي عدوا. فعرفوا ان كل خير من الله هو عين الخير ولو كان في ظهيره شر. والله أعلم. ونقف على الحكمة التي تليها إن شاء الله غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.